بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله عز وجل وأطيعوه، وخذوا من حياتكم لموتكم، ومن شبابكم لهرمكم، ومن صحتكم لسقمكم، ومن فراغكم لشغلكم، ومن دنياكم لآخرتكم. فقد قال الله جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور. موضوع جمعتنا سوف يكون مقتضبا إن شاء الله جل وعلا، ويتعلق بيوم عاشوراء. لا يخفى على ذي لب وبصيرة أن المسلمين في أصقاع الأرض يعرفون قيمة عاشوراء، وله مكانة خاصة في نفوس المسلمين، على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم وانتماءاتهم. فلأهل البدع لهم فيه بدع، ولأهل السنة لهم فيه سنن. يوم عاشوراء فيه صلة عجيبة من خلال قول النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم، تبين الرابطة الإيمانية والصلة العقدية بين الأنبياء على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام، وهي امتداد لرسالة الحق والعقيدة الصافية الخالصة. لا أريد أن أتحدث عن فضل عاشوراء، ولا عن حكم صيام عاشوراء، ولا عن الأجر المترتب على صيام عاشوراء، وإنما سأقف مع حقيقة واحدة قد يجهلها بعض المسلمين إما عاطفة وإما جهلا، وهي أننا نرى أن أهل البدع من الشيعة الروافض يجعلون ليوم عاشوراء طقوسا خاصة، فهو يوم ندب وحزن ولطم للخدود وشق للجيوب وضرب للرؤوس وإسالة الدماء وإلقاء الأشعار والقصائد والترانيم، ليؤججوا العوام والجهل من أتباعهم على أهل السنة والجماعة. ولكن أهل السنة والجماعة قد تنبهوا لهم قديما وحديثا. الجزئية التي أريد أن أقف معكم أيها الإخوة، وهي لبيان حقيقة لطالما أنكرها بعض الناس، وهي أن الشيعة بدلوا دين الله عز وجل، فهم فيهم شبههم باليهود، وهذا لا يخفى. ولا أريد أن أخذ في التفاصيل كيف بدل اليهود وحرفوا، وكيف بدلت الشيعة الروافض وحرفوا وغيروا. فهم لجأوا إلى الحقائق والوقائع التاريخية اعتمادا على راويهم الكذاب أبو مخنف، فحرفوا الحقائق وجعلوا يوم عاشوراء الذي يذكرنا بيوم عظيم، وهو اليوم الذي نجى الله فيه سبحانه وتعالى موسى من فرعون، وأنقذ بني إسرائيل من ربقة الاستعباد إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وأيضا أخرجهم من الرق والاستعباد إلى التمكين. هذا اليوم نصومه بفضل من الله عز وجل طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، حينما قال: نحن أولى بموسى منكم، فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه. الشيعة الروافض لا يصومون يوم عاشوراء، بل هو يوم حزن ولطم في النهار، وإذا جن عليهم الليل اقترفوا فيه من الفواحش والخنا والزنا تحت عباءة الدين وتحت عمامة التشيع، الأمور المنكرة الفظيعة. وكل من ولد في هذه الليلة فيعتبر عندهم من الآيات، آيات الله فلان وآيات الله فلان وآيات الله فلان. وهذه لها مصطلح في بعض البلدان، ليلة الغلطة، حينما يتبادلون الأزواج. فالشيعة كذلك يفعلون في نهار عاشوراء. أنا لا أريد أن أخوض في هذه الطقوس، فهي واضحة للعيان. ولا يمكن أن ينتشر الدين تحت مسمى الرافضة أو بشعار الشيعة وحب آل البيت، لأن أي إنسان حينما يرى الدماء تسيل حتى من الرضع وحتى من النساء والأطفال، هل سيقبل على هذا الدين؟ الناس اليوم تخشى من مصطلح اسمه الدماء ولون الدم، فكيف يقبلون على هذه الخزعبلات والترهات التي يزعمون أنهم يندبون ويبكون ويصيحون حزنا على مقتل الحسين بن علي؟ والحقيقة التي أريد أن أقولها لكم، وهي أن الشيعة يبكون في يوم عاشوراء ولا يصومون عاشوراء ويمارسون تلك الطقوس المعروفة وأنتم ترونها لشيء واحد، لأنهم يريدون أن يكفروا عن قتلهم للدم الزكي الحسين بن علي. فوالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، لأننا لا نمتطي الكذب إطلاقا ولا نرضاه، والله ما قتل الحسين بن علي إلا الشيعة الروافض أهل الكوفة ورويدكم، فنحن لا نستعجل، فنملك من الأدلة الشيء الكثير. وإياكم أن تظنوا أن بعض الأدلة التي سنسوقها هي من معتقدات أهل السنة والجماعة، فقد يقول قائل: نعم، إنكم سوف تروجون لهذه المقولة بكلام العلماء والمتقدمين، بل نحن سوف نذكر بعضا من كلام أئمة الرافضة الشيعة الإمامية الذين يعترفون بصريح العبارة، لا بالإشارة ولا بالإيماء، أنهم هم قتلة الحسين بن علي. فبالتالي نميط اللثام ويسقط القناع عن الوجه الحقيقي للروافض. والحمد لله أن الوقائع التاريخية، حتى وقائع هذا الأسبوع الذي مر والذي قبله، بيّن حقيقة الرفض، حينما جاء الخبيث نصر اللات وبثت هذه المقابلة في بعض محطات تلفزيونية، ويقول: ما يجري للفلسطينيين في غزة هو بسبب عدم نصرتهم للنظام السوري. تشفي، قمة التشفي. 2009، ألم يكن النظام السوري قائما وسقط من الشهداء ما لا يحصى كثرة، وا وا وا وا إلى غير ذلك. هؤلاء في بعض الأحيان يجعلوننا أغبياء في نظرهم، وهم لا يعرفون أن التاريخ يفضحهم. إخوة الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو في المسجد انتهى إلى أسماعه خبرا، انتهى خبر إلى أسماعه عليه الصلاة والسلام، خفق له فؤاده وتحركت عوالج شوقه إلى هذا الخبر. ما هو هذا الخبر؟ هو نبأ ولادة الحسين رضي الله تعالى عنه. فخرج عليه الصلاة والسلام مسرعا نحو بيت علي رضي الله تعالى عنه، فدخل فوجد المولود الصغير قد رأى النور في هذه الحياة الدنيا، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام من علي فقال له: وما أسميته؟ قال له: جعفر. قال: بل سمه حسينا. فأخذه عليه الصلاة والسلام، ثم قام بسنة مهجورة لا يفعلها الناس اليوم إلا من رحم الله، فأخذ عليه الصلاة والسلام تمرة فوضعها في فيه عليه الصلاة والسلام، فاختلطت بريقه عليه الصلاة والسلام، ثم أخذها بعدما لينها ووضعها في فم الحسين، ثم دعا له، وهو ما يسميه أهل العلم التحنيك. والتحنيك من أهل العلم من قال هو خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أهل العلم من قال إنه عام في من يرجى فيهم الصلاح. بدأ ينمو هذا الصبي ويكبر وتكبر معه خطاه، ولا يعرف قبلة إلا المسجد النبوي حيث جده عليه الصلاة والسلام، فكان يأخذه عليه الصلاة والسلام ويضاحكه ويمازحه، وكان عليه الصلاة والسلام يتأثر لبكائه، فقد وردت بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع بكاء الحسين فقال لفاطمة: يا فاطمة، إن بكاء ابني هذا يؤذيني، إن بكاء ابني هذا يؤذيني، فكيف بقتله ومن قتله ممن يزعم أنه يحب الحسين بن علي؟ ومتى كانت مصائب الناس والعظماء والخلفاء والزعماء وقبلهم الأنبياء تاريخا للمآثم ولإقامة الأحزان والبكاء المستعار؟ متى؟ من أولى الناس، وهذا لا يجوز، بالحزن والبكاء عليه؟ أليس هو علي بن أبي طالب؟ لأنه أبوه. أليس هو جده صلى الله عليه وسلم وصاحب الرسالة؟ أليس الأنبياء قبله؟ فنحن لم نؤمر بهذا، نحن أمرنا باتباعهم لا بالابتداع في دينهم وما تركوه لنا، على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام. إن هذه القضية تثير الأشجان والأحزان في ذات واحد، حينما نرى قتلة الحسين هم الذين يندبونه ويبكونه اليوم، أليس هذا من التبديل والتزوير والتحريف للحقائق؟ قتلوه واليوم يندبونه ويبكونه. النبي عليه الصلاة والسلام يؤذيه بكاء الحسين، فكيف بمقتله؟ وكيف يكون موقفهم بين يدي رب العزة والجلال؟ وقد ورد في الحديث الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من مقتول يقتل ظلما إلا ويأتي القاتل يحمل رأسه يقطر دما ويقول: يا ربي سله فيما قتلني. والحديث صحيح، سله فيما قتلني. فهل هؤلاء سيجيبون؟ لأن ربهم جل وعلا يعلم أنهم هم قتلة الحسين رضي الله تعالى عنه. نحن نحب الحسين ونترضى عن الحسين ونعتبر قتله فاجعة نزلت بساحة أمتنا الإسلامية. نعم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من قتل الحسين أو أعان على قتله أو رضي بقتله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الرب، إن لله وإنا إليه راجعون. فليتعلم الشيعة الروافض من أسيادهم من أهل العلم من أهل السنة والجماعة من أهل الحديث الذين يصبرون الأغوار وينخلون الأخبار ويقدمونها نقية صافية من خلال مصادر واضحة. أما هم فهم كما قال إمامنا مالك: دار الدرب في الكوفة، وما رأيت قوما أكذب على الله من الرافضة، عليهم من الله ما يستحقون من اللعنات المتتابعات المتتاليات إلى يوم الدين. النبي عليه الصلاة والسلام مرة بعدما دعي إلى طعام فوجد الحسين يلعب مع صبيان المدينة، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم يديه وبدأ الحسين يفر من ها هنا ومن ها هنا، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وضاحكه وحمله، ثم قال هذه المقولة التي بقيت عقيدة عند أهل الحديث وعند أهل السنة والجماعة: هذا حسين، هذا حسين، أنا منه وهو مني، حسين صبط من الأصباط، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. فقد خصص عليه الصلاة والسلام مع كثرة انشغالاته وهمومه، قد خصص مساحة كبيرة للحسين بن علي بل ولأطفال المسلمين، ولكن الحيز الأكبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصصه للحسن والحسين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها وقت الظهيرة ويقول لها عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة أين لكع؟ أين لكع؟ وهو الحسين رضي الله تعالى عنه. فكان يأتي بعدما تبخره أمه وتطيبه وتلبسه أجمل اللباس فيرتمي في حضن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يعامل حفيد من أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبط من الأصباط، ريحانته عليه الصلاة والسلام أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الحسين بن علي. يقتلونه ثم يأتون إلى الحرم ويسألون ابن عباس عن حكم قتل الذباب في الحرم، فذكر لهم فتوى بقيت مسطرة إلى يومنا هذا، فقال: يا ويحكم يا أهل العراق، تقتلون الحسين بن علي وتسألون عن حكم قتل الذباب في الحرم؟ إن أهل السنة والجماعة كانوا لهم بالمرصاد ابتداء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان على المنبر يخطب، فرأى الحسن والحسين وعليهما ثوبان أحمران يتعثران في ثوبيهما، فلم يصبر النبي صلى الله عليه وسلم فقطع خطبته ونزل عليه الصلاة والسلام بنفسه فحملهما وجعلهما معه في المنبر، ثم تلا قول الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فقال: رأيتهما يتعثران فلم أصبر ولم أطق ذلك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع خطبته من أجل الحسن والحسين ليبين فضلهما ومكانتهما ومنزلتهما السامية في الإسلام. ويأتي هؤلاء اليوم يتباكون حزنا على مقتل الحسين. خذوها قاعدة، إنهم يبكون ويندبون ويلطمون ويشقون، يريدون أن يكفروا عن جريمتهم الشنيعة النقراء في قتلهم للحسين رضي الله تعالى عنه. وإليكم الآن بعض أقوال أئمة الشيعة. يقول صاحب كتاب أعيان الشيعة وهو محسن الأمين، يقول: بايع الحسين 20,000 من شيعة الكوفة ثم غدروه وقتلوه. ارجعوا إلى هذا الكتاب وإلى صاحب هذا الكتاب، وأقول لكم إن المحدث الذي يتغنى به الشيعة وهو العباس القمي يقول: لقد تواترت الكتب. ما معنى تواترت الكتب؟ أي الرسائل إلى الحسين بن علي أن تعال إلينا. ما هي هذه الكتب؟ مضمون هذه الكتب، محتوى هذه الكتب: أن اقدم إلينا فإننا سنبايعك وأنت إمامنا وخليفتنا. قال: لقد توارت العباس القمي، لقد تواترت الكتب على الحسين بن علي من شيعة العراق من عديم الوفاء. 20,000 من عديم الوفاء، يعني لم يفوا له بالبيعة، لأن البيعة قد أخذها مسلم بن عقيل وهو ابن عم الحسين للحسين، ولكن غدروا بعد ذلك. وإليك ما قال المرتضى المطهري وهو من أئمة الشيعة الجعفرية الإمامية. انظروا إلى هذا الكلام، يقول: ولا ريب، وأنا أنقل الكلام بالحرف وأتحدى كل واحد يزعم أننا نحرف، ولا ريب أن أهل الكوفة كانوا من شيعة علي، وأن الذي قتل الحسين بن علي هم شيعة الكوفة. ثم يقول، وهذا الكلام أيضا ذكره المرتضى هذا الشيعي وهو من أئمتهم، يقول: إنه لمن المصائب أن يقتل أهل الكوفة الحسين بن علي، بل يقول بالحرف: أن يقتل على يد شيعة علي من أهل الكوفة. أن يقتل الحسين على يد شيعة علي بعد 50 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنه يتساءل، وإنه لأمر محير ولغز عجيب وأمر ملفت بالحرف، أمر محير، أمر محير ولغز عجيب. وهناك عبارة غابت عني يقول فيها يعني للغاية، سقطت كلمة هي التي تناسب هذا المقام، لأننا نراعي الدقة في النقل عنهم ونتحدى أي رافض خبيث جلد أن ينكر هذه النصوص. ونحن لا يهمنا ما قالوه هؤلاء، لكن الوقائع التاريخية تثبت بأنهم قتلوه. الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه حينما بويع علي اليزيد رأى أن من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من هم أحق بالبيعة، فما أحب أن يبايع، فاستغل أهل العراق هذه الفرصة فقالوا نبايعك، وأرسلوا له الكتب والرسائل، حتى تقول بعض الروايات إن عدد الرسائل التي وصلته وهو بمكة أكثر من 100,000 كتاب ورسالة، كلهم يدعونه فيها إلى البيعة. فأرسل مسلم بن يسار، وغدروا بمسلم بن يسار، فأرسل مسلم ليتثبت الأمر، أرسل إلى الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وهو بمكة قائلا له يا حسين، ابن عمه ينقل له الصورة التي رآها في الكوفة، يا حسين لا يغرنك والله شيعة العراق، فإنهم قد كذبوني وكذبوك ولا رأي لكاذب. وحينما وصل إليهم وباعوا دمه الزكي للفساق من ولاة العراق، باعوا ذممهم رخيصة كما فعل ابن العلقمي يوم جاءه لاك التتري واشترى ذمم الآلاف من المسلمين، فتحالف معه لاك التتري وقتل 100,000 من المسلمين على أرض العراق. من ينسى التاريخ والذي لا يقرأ التاريخ لا ينبغي أن يتكلم في مثل هذه الأحداث العظام الجسام التي مرت على الأمة الإسلامية، وهي نقاط سوداء في تاريخ الشيعة الروافض. من كان سببا في الفتنة التي حصلت بين علي ومعاوية؟ أليس هو ابن سبأ كما تقول الروايات التاريخية، حينما بث أتباعا في المعسكرين ثم قاموا في وسط الليل وفي جرح الليل، كل فريق يقول خان علي والفريق الآخر يقول خان معاوية وغدر، وهم من أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الذي كان سببا في قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، حينما قام هذا اليهودي بجمع الدهماء وحاصر بيت عثمان ومنعوا عنه الماء الذي اشترى بئر روما من اليهود، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر روما وله الجنة، فاشتراه عثمان بحر ماله رضي الله تعالى عنه، يمنع عنه الماء ويقتل غدرا وبغيا وظلما وعدوانا. من هؤلاء المهووسين أتباع ابن سبأ الذي اعترفت كتب الشيعة بأنه هو المؤسس لدعوة الرفض، هو المؤسس للشيعة الروافض، من أجل أن يدب الضعف والوهن يعني في صفوف المسلمين. أتظنون أن دور الرافضة أرحم من دور اليهود؟ دور اليهود واضح، أما دور الرافضة فباسم الإسلام وتحت عباءة الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حينما وصل إليهم الحسين رضي الله تعالى عنه، وأنا لا أتحصر فهذا أمر قد كتبه الله عز وجل، لكن 3 من الصحابة، واسمعهم من هم: ابن عباس وابن الزبير عبد الله بن الزبير أول مولود يولد للمهاجرين بعد إشاعة أشاعها اليهود. لما هاجر الصحابة إلى المدينة النبوية قام اليهود بإشاعة مفادها أن المهاجرين لن يولد لهم مولود بعد هجرتهم على الإطلاق، بمعنى انقطع نسلهم، وهذا بيد الله وليس بأيديهم. ويشاء الله عز وجل أن تكون أسماء بنت أبي بكر أخت ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصديقة بنت الصديق، متما، ما معنى متما؟ حاملا في شهرها التاسع، فتلد في المدينة، فيكون أول مولود ولد للمهاجرين في المدينة هو ابن الزبير ابن حواري النبي صلى الله عليه وسلم، الزبير بن العوام، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وحنكه أيضا. فأبطل الله إشاعة اليهود التي تقول بأن المهاجرين إذا هاجروا إلى المدينة فلن يولد لهم مولود، بمعنى أنهم سيفضلون الأولاد وسينشغلون بالأولاد ولن يهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يذهب ملكهم. هذا كان شعارهم، ولكن مع من؟ مع من؟ مع الزمرة المؤمنة التي تعتقد أن كل شيء في هذا الوجود بأمر الله تبارك وتعالى، فإذا جاء أمر الله فمن يرده؟ من؟ أمره بين الكاف والنون سبحانه وتعالى. إنا كما قال الشاعر: إن العمى أن ترى العينين مبصرة ولكنها من هدي الباري بلا بصر. نحن نحب آل البيت، ويكفي آل البيت شرفا وقدرا أن الله تبارك وتعالى قال فيهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأجمع المفسرون على أن أمهات المؤمنين يدخلون في آل البيت وفي أهل البيت، فهناك أهل البيت الحقيقيون وهناك من لهم حكم أهل البيت، وهذه مسألة محل تفصيل. ولأقرب لكم فقط المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا من هو الشهيد، هو الذي يسقط في أرض المعركة لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى كما بيّن في الحديث الصحيح، هذا هو الشهيد. لكن قال عليه الصلاة والسلام حينما سأل الصحابة: ما تعدون الشهيد فيكم؟ فقال: من قتل في سبيل الله. قال: إذن شهداء أمتي قليل، فالمبطون شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، في رواية: وصاحب ذا السل، من يموت بالسل شهيد، وصاحب الحرق شهيد، وصاحب الغرق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، إلى غير ذلك. والمرأة تموت بجمع أو بجمع، وهذه فيها تفصيل أيضا عند أهل العلم، شهيد. هل هؤلاء شهداء على وجه الحقيقة؟ نقول شهادة، يعني شهادتهم حكمية وليست حقيقية، إذ الحقيقية هو من مات بأرض المعركة. فكذلك هؤلاء في حكم آل البيت، وكما قال الشاعر: يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم قدركم أنكم من لم يصلي عليكم فلا صلاة له. لأنك تقول في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وهناك صيغ كثيرة للتشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. والشيعة الروافض يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا يذكرون أصحابه ولا زوجاته. ونقول لكم: رغم أنوفكم فأنتم تصلون عليهم، والله عز وجل لا يسمع دعاء من المشرك، فأنتم مشركون، ولكن رغم أنوفكم فأنتم تصلون عليهم بمجرد قولكم آل محمد. فتدخل أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها وأمهات المؤمنين. حينما وصل الحسين بن علي إلى الكوفة وحاول هؤلاء الثلاثة، ابن عباس في مكة حاول معه: لا تذهب إليهم فهم أهل غدر، ابن الزبير، ابن عمر. تصور أن ابن عمر حاول أن يثنيه جاهدا فما استجاب له، فماذا فعل ابن عمر؟ لحق به بعد ثلاثة أيام من مسيره، فلحق به فقال له: يا حسين لا تذهب إليهم، فوالله إني أخشى عليك. فقال: هم أرسلوا إلي وبايعوني وأخبرني بذلك ابن عمي، قال: لا تذهب إليهم. فلما رآه مصرا عانقه وقال له هذه الجملة العظيمة: أو أستودعك الله من قتيل، أستودعك الله من قتيل. فلما وصل إلى مشارف الكوفة بدأوا في قتل من معه. شيعة الكوفة يقتلون آل بيت الحسين. فقال لما رأى نساءهم يبكين قال: أتبكون علينا وتقتلوننا؟ هذا كلام الحسين. كما تقول الروايات التاريخية الصحيحة، هذا كلام الحسين، أتقتلوننا وتبكون علينا؟ يعني تقتلون أهل بيتي ثم تبكون بعد ذلك، هذا هو الواقع. ثم قال ورفع يديه إلى السماء، واسمع إلى دعاء الحسين في الشيعة الروافض، ونتحدى أي واحد منهم، نتحداهم، لأن بضاعتهم الكذب، بضاعتهم الكذب، لا يقوون مقارعة الحجة بالحجة والدليل بالدليل والبرهان بالبرهان، إنما كذب في كذب فقط لا أقل ولا أكثر. وإذا وخوا عباد الله والشعوب اليوم، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، ما هم إلا وجوه لعملة واحدة، وكن على يقين من ذلك. هم ظنوا أن هؤلاء يعني بزبدهم ورعدهم وبخطاباتهم الرنانة أنهم سيهينون في أهل السنة والجماعة، هم نسوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وأمر الله يحتاج إلى تفصيل لأنه مهم كما بيّنه أهل العلم من خلال حديث آخر، لأن السنة تفسر أيضا بالسنة. لكن انتبه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي، فهنا طائفة نكرة من غير ألف ولا من التي هي للتعريف، فقال أهل العلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم طائفة، لماذا طائفة نكرة من غير ألف ولا؟ قال لقلتهم ولعظم شأنهم، فهم أهل الحديث، أهل السنة والجماعة، الطائفة الناجية المنصورة. ونحن لا نتعصب هكذا، نحن أبناء دليل، ونحن ينبغي أن نوطن عن أنفسنا على الحق، والحق هو ما قام عليه الدليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والحديث حجة بنفسه ولا يضر من عمل بخلافه، ولو كان هؤلاء الذين يردون أحاديث البخاري ومسلم والأحاديث التي وردت في المجامع والمسانيد والصحاح والموطئات والمعاجم لا يضر، ولكن أختم خطبتي بهذا الدعاء من الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه حينما رأى ما رأى من قتل لأهله وجماعته، ثم ختموا به وباعوا رأسه، باعوا رأسه، ولولا الإطالة لا أكملت المادة، باعوا رأسه، أي دين عند هؤلاء؟ وارجعوا إلى كتبهم بما تختم هذه الليلة، تختم بالفواحش، بالفواحش. وهناك علامة حتى لا يدخل الغريب بينهم في ليلة عاشوراء، هناك علامة تلبسها المرأة لا يعرف سر مكان فتح ملابس المرأة إلا من هو منهم، لأنهم أخذوها في معتقداتهم، فإذا دخل الغريب بينهم ولم يهتدي إلى موضع الفتحة فإنه يفضح، وتصح الشيعية وتقول غريب دس بينكم، وهذه مسائل معروفة. ثم بعد ذلك يقع الزنا والفاحشة. وأنا لا أريد أن أقول ماذا قاله المجرم الخبيث السيستاني الذي هو متخصص في فتاوى الجنس، ولا يليق به هذا الاسم إطلاقا، ولكن نعرف فتوى هو ماذا قال. لكن أختم بدعاء الحسين بن علي. الحسين بن علي حينما رأى ما رأى وقبل أن يقتل قال اللهم إن متعتهم فإلى حين، اللهم اجعلهم طرائق قددة. هذا دعاء الحسين بن علي لكل شوية كيجيونا في المحطات الفضائية وفي كربلاء وفي الإريب وفي المحطات الشيعية الرافضية، وهذا الخبيث نصر الله، وفي المعارك، يا حسين يا حسين يا حسين. اسمع ماذا دعا عليهم الحسين، بما دعا عليهم الحسين، اللهم إن متعتهم فإلى حين، اللهم اجعلهم طرائق قددة، اللهم اجعلهم طرائق قددة ولا تبقي منهم أحدا، وإن لله وإنا إليه راجعون. دعا عليهم وقال لا تبقي منهم أحدا إطلاقا، فإن متعتهم فإلى حين، فإنهم قد غدروا بي وقتلوا أهل بيتي. وقال علي بن أبي طالب حينما غدروه قال بئس حشاش الحرب أنتم، بئس حشاش الحرب أنتم، والمغرور والله من غررتموه، ومن استند إليكم فقد استند إلى السهم الأخيب. لا أحرار عند النداء ولا إخوة نجاة عند النجاء. هذا كلام علي رضي الله تعالى عنه. فلماذا نغتر بهم؟ اللهم إن متعتهم فإلى حين، اللهم اجعلهم طرائق قددة. ودعا عليهم فقد غدروني، فقد غدروني وعدوا علي فقتلوني، يعني قتلوا أهل بيته، ثم بعد ذلك ختموا به. هؤلاء هم شيعة العراق في زمانه. أما الشيعة فالآن تنتشر في العالم الإسلامي انتشار النار في الهشيم، ولكن بدأت تسقط المعادلة ديالهم بفضل من الله تبارك وتعالى. ولا ينبغي لأهل الحق أن يسكتوا، فهم يشترون الذمم. كل من تراه متشيعا مغربيا جزائريا تونسيا مصريا أردنيا من أي بلاد الدنيا متشيعا، فاعلم أنها بصفقة مالية كبيرة كما فعلوا في الأول، فهم لا يعتمدون إلا على المال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر البلاد والعباد منهم تطهيرا. اللهم طهر أمتنا الإسلامية من عقيدة الرفض، اللهم طهرهم يا رب العالمين، فإن لهم أطماع في مكة وفي المدينة وفي بلاد المسلمين. فاللهم لا تسلطهم علينا، اللهم لا تسلطهم علينا، اللهم لا تسلطهم علينا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ دماء المسلمين، وأن تحقن دماء المسلمين، وأن تحفظ عورات المسلمين وأعراض المسلمين. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب، اللهم عليك ببشار الأسد وجنده وأعوانه. اللهم إنك تعلم أن زرع بشار الأسد قد فشى ونما، فهيئ له يدا من الحق حاصدة تقتلع جذوره وتستأصل شروره. اللهم إنا نسألك يد المن والعطاء أن تجعلنا دعاة رحمة، ولا تجعلنا دعاة فتنة يا كريم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أخي بيننا واحد صفنا واجمع شملنا، اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك واختم لنا بالحسنى. بارك الله لكم في صيام اليوم تسعاء، وبارك الله لكم في صيام غدا وهو اليوم العاشر. بارك الله لكم جميعا، ومن فاته الصيام التاسع وهو الأفضل فعليه أن يصوم الحادي عشر، وإن كان الحديث قد رواه الإمام أحمد بسند ضعيف، لكن لتحقيق المخالفة فلا بأس، ولكن لا يدخل في خصوص النص، وإنما يدخل فقط في استحباب صيام شهر الله المحرم، لقوله عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد الصيام رمضان صيام شهر الله المحرم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. إخوة الإسلام لا تنسوا ما جرت به العادة في مسجد السنة، وهي مؤسستكم التي تعمل إن شاء الله السميع العليم على جميع الأصعدة وعلى جميع الاتجاهات، من أجل نصرة دين الله تبارك وتعالى، ومن أجل إعداد نشء يليق بالمسلمين مستقبلا، يحملون اللواء ويحملون المشعل ويحملون الراية ويدعون إلى الله تبارك وتعالى. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المسجد مسجد سنة واتباع، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا وإياكم كيد الكائدين وحقد الحاقدين، هو ولي ذلك والقادر عليه. وهذا منوط أيها الإخوة، لأن الاستمرار منوط بإذن الله بتبرع، فلا تبخلوا بتبرعاتكم عن هذه المؤسسة وعن هذا الصرح وعن غيرها من مؤسسات الإسلام والمسلمين في كل مكان. بارك الله فيكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.